خمس فهو خمس. فانت لما تيجي تقول لي هذه الخمس ما اقبل منك ايش؟ طيب خليني انا النهارده في ندوه من الندوات او في صحيفه من الصحف اكتب واقول والله بير بيها خمر وهي حرام. والله يتهمونني بالتصدق ويتهمونني بالجنون ويتهمونني بالخروج عن الجاده لان هم فعلا عهدوا فيها انها حلال. وكما قلنا سيزال الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمينا بغير اسماء الانواع دي بيرة كما قلنا دي ويسكي دي براندي دي مش عارف شراب شعير دي شراب مش عارف وهكذا يسمى بغير اسمائها. وهذا من باب الاحتيال على تحليل الشيء ان كل صاحب معصية بيحتال حتى يحلل معصيته. ولذلك تجد الجماعة اليهود لما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد في السبت ما تصيدوش يوم السبت ايه عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ قالوا احنا مش هنصيد ناس يوم يضعوا السبات في الماء وهم عارفين وده ابتلاء الله بقى يأمرك بشيء ويختبرك ان كان يفكر لهم السمكة في يوم الوش في يوم السبت وما فيش في يوم السبت السمك لا يكفر عندهم الا يوم السبت ويعملوا ايه؟ يضعوا السبات يوم الجمعة يقفل على السمك وبعدين يعدوا يوم الجمعة وعدوا السبت عليهم ما يجيش يوم على هذا يوم الحد يبتدوا يطلعوا يقول لك خلاص احنا اصطدنا يوم السبت احنا ما حصلنا على سمكة ما اصطدنا. هذا احتيال هذا احتيال والاحتيال على من تحتال اتحتال على الله رب العالمين. هذه مصيبة. فالنهارده في احتيالات كي يحللوا الحرام فيسمونها بغير ايه؟ بغير اسمائها. شو غريب ما يقول لك يعزفوا على رؤوسهم يبقى قاعد يشرب ويخبطوا الكشاف في بعض كما ترون وكما تشاهدون على شاشات التلفزيون وكما هو معهود في الكبريهات والحانات التي تملأ شارع الهرم. كل بلد بتشتهر بشيء كل بلد بتشتهر بشيء. فيقول لك مثلا امريكا تشتهر بالبنيات العالية الشاهقة اليابان بالصناعة الدقيقة مصر مشهورة بشارع الهرم. اما تحب تعرف مصر تعرف عليها عن طريق شارع الهرم. هذه العلامة المميزة لدولة العلم والايمان كما يقولون شارع الهرم مصغرة مصر شارع الهرم. ولذلك هو مأوى لكل من اراد خمارة يعني كل من بيقولنا من الدول العربية والاجنبية بيأتي مصر الى خمارة ويجيزون يسأل عيارهم ويصابهم البت ده وقتها وما تستطيع ان تتكلم في هذا وإلا لو تكلمنا في هذا انت عبتون متكرس ولا تكون متكرس لانك بهذا تدعو الى ضرب السياحة في مصر. هم عايزين سياحة عرب هم عايزين سياحة. فهذه مصيبة كبرى والله الذي لا اله الا هو. فالواحد كما ترون في الكبريهات الحالات الخمارات يستحلون الخمر تشرب ولها قانون يحميها. ما يستطيع واحد يقبض الان من رجال امن الدوله على المخمورين هناك ولا يصادر الخمر اللي هناك لكن سهل جدا ان يصادروا كتاب علم بيقول كلمه حق سهل جدا ان يدخل منتحر سهل جدا هذا. لكن خمره لا لا لا هي حلال في بلدك حلال ولا ينكر هذا واحد والله ولا ينكر هذا واحد والله. وانا اذكر في يوم من الايام اني كان ياتي من دوله الكويت ومعاه شريط من الخفان بالقدر مني الشريط في المطار لو معاه زجاجه خمر والله ما يقولون انت رايح فين والله ما يقولون انت رايح فين ادفع جمركة وعدي شريط من الشيخ الخفان يقدر منك شريط زي ما قالوا كان الشرايط ايضا بتاعت احمد زجاج هاي ما طلعت كان بيمنع دخولها مصر. ليه؟ علشان ما تجرحوش اخوانكم المسيحيين هما بيقولوا لنا كده اخوانكم المسيحيين. لكن كما قلت الخمر يدخل وعلى الريح وعلى الشعاب وقت ما نتكلم يعني تقوم الدنيا ولا تقعد. زي ما قلت فعلا حلال يستحل واحد يستحلها وزي ما قلنا يعزف على رؤوسهم بالايه؟ في المعازف لازم يكونوا جايبين مطرب وقاعد يغني طبلة وزمارة ها والمغنيات قاعدين يغني الراقصات والجائرات ولا اللي يأكلت والله فليستبشر هائلا فينزل عليه في يوم من الأيام صخرة من الله وغضب والله إن لم يرتبه ستأتي بآفة سماوية وبقدرة ربانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بهم الأرض يخسف بهم الأرض. انتوا رأيتم ما حدث في لبنان لكبرت فجور ودعارة وبلاد الفجور عامة بتصب الزلازل والبراكين والمصايب. احنا ان شاء الله سننتظر هذا قريبا ان لم نتب الى الله يخسف بهم الارض من كده بس وربنا سبحانه وتعالى سيجعل منهم الكرم والخنازير. ولذلك هذه حديث الخشب هذا وتحويل بعض الناس المسكون الى كرم وخنازير سيكون ان شاء الله تعالى من علامات ساعة. ولذلك كما روى الترمذي في سننه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. وشوف أنواع العذاب مكتلة. الخسف ما كان من ايه من تحتك والمسخ ما كان من بينك الحاجات دي منه والقذف ما كان من فوق. انواع العذاب هذه من تحت ارجلهم ومن حواليهم ومن فوقهم من الله. فالخسف انتم تعلمون زي ما نشوف بقى براكين بتبلع وزلازل بتبلع والمسخ دي مش هتتغير ان شاء الله تعالى ستنسخ. وده وعد من النبي صلى الله عليه وسلم والله قبل قيام الساعة فيكون هذا هيبقى في خسف ومسخ وايه وخسف ابتلاءات ستنزل علينا من السماء والله الذي لا اله الا هو. فقيل النبي عليه الصلاة والسلام متى هذا يعني ده هيكون متى سيكون هذا متى هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. وقت ما تظهر القينات جمع قينة والقيلة هي التي تنتهي من الغناء وراس حاجة غير ليه غير الغناء. شوف احنا عندنا كم قيمة وهي على عز قيمة موجودة الآن كم قيمة موجودة الآن. يبقى إذا ظهرت ليه القيمات بقت مهنة مهنة والمعازف هذه مش عارف تمانجا ودي عود ودي طبلة ودي زمارة ودي أرض وكل يوم يخترعوا لنا حاجة جديدة حاجة جديدة وشربة ليه وشربة الخمور. مع ظهور هذه الاشياء ومع اجتماعها كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم انتظر بقى سيحدث ان شاء الله خسف ومسخ وقذف ستجتمع هذه الامور. ولذلك جاء حديث رواه احمد وابو داود قال النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام كما يقول سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص قال ان نبي الله حرم على هذه الامه الخمره والميسره والكوبه والغبيره. بكلام مين؟ عبد الله بن عمرو يقول ان نبي الله حرم على هذه الامه الخمره اللي احنا عرفناها والميسر يعني القمار والكوبة والغبيرة. هذا الحديث وان كان في سنده رجل ضعف علماء الحديث ولكن كما قال الشيطاني في نيل الاوتار وهذا الحديث يقويه شاهدا عند البيهقي من طريق ابن عباس فمجموع الروايتين يقوي بعضهما بعضا. فالذلك يجي البيهقي سفيان بيقول فقلت لسيدنا علي انا بقول لسيدنا علي ما هي الكوبه؟ الكوبه دي فقال الطبل. الكوبه اللي هي ايه؟ عارفين الجماعه الطبالين الطبل. طب والغبيراء؟ الغبيراء العلماء اختلفوا في تحديد الغبيرات. بعض العلماء قال ان الغبيراء هو ما يسمى الان بالعود اللي هو بتاع كلية اللي يديني دكتوراه، عارفين العود هو ده بقى الغبيراء. وذلك انت حتى تلاقي اللمزة مغبارة كده مغبارة غبيراء غبيراء، فقال لك اللي هو بيقصد به العود. والبعض الاخر قال ان الغبيراء قال بتسمى بالبربط اللي هي عاملة زي الفلمبيت اللي بيقول عيال الزمارة الكبيرة دي وما الى ذلك. والبعض الاخر وده اللي بيرجحه كثير من العلماء كما جاء في بعض الروايات ان الغبيراء كلام كان بيتخذه اهل الحدثة من الذرة، يعصروا من الذرة ويخمروها اوي وكانها برضه النهارده للايه؟ الهموم والمعفنات والبلاوي اللي بيعملوها دي، فالشراب كان بيشربه اهل الايه؟ اهل الحبشة. وده برضه من باب الاحتياج بيسموه هم الايه؟ الغبيراء، ما يتقالش عليه خام، الغبيراء. فكل هذا النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام نص على حرمته. ولذلك المتتبع للروايات التي جاءت في تحريم الغناء وتحريم المعازف وتحريم حتى بيع المغنيات، يعني جاءت روايات كثيره جدا فيها او مجموعه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكينات والاتجار فيهن وبين ان ثمنهن حرام، لان كان في جاريات جاريه مخصصه تفتيشك بانها مغنيه. وهذه الروايات ايضا وان كانت مجموعها ضعيفه ولكن العلماء على العمل بما جاء فيها يقول ان اصل الغناء عندهم حرام. ولذلك الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه لما سئل في قضيه انتم تعلمون ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح الله خير، انك ان شاء الله تعالى بنراعي اصلح اليتيم ولا بد وان نراعي مصالح اليتيم. فغلام توفي ابوه وهو صغير وده مات ابوه فاعتبر يتيما، توفي ابوه وترك له عقارا وجاريه هي في الاصل مغنيه لتمارس مهنه الغناء، فارادوا ان يبيعوا هذه الجاريه حتى يعيش هذا الغلام حتى يبلغ من ايه؟ من ثمنها، يعني تعينه على العيش ولسه ما ياخد بيها ايه؟ جاريه هو طفل لسه لازم يقطع على الغلام. فسال الامام احمد بن حنبل انهم ثمنوا الجاريه، ثمنوها يعني ثمنوها يعني تجيب كام؟ فهم ثمنوها على اساس انها مغنيه فجابت لهم 30,000 درهم، ثم ثمنوها على انها غير مغنيه بس جاريه لا بتغني ولا تعمل فجابت لهم 20,000، يبقى الفرق بيه 10,000. فكان الامام احمد بن حنبل يعني على اي وجهين وما هو الاصلح لليتيم؟ تباعه على انها مغنيه ام تباعه على انها ساذجه؟ لو تعرف حاجه تعرف غناء. فقال بيعوها على انها ساذجه ساذجه تعرف ايه؟ فقال كيف ولو بعناها على انها مغنيه لكانت ثمنها اكثر؟ فقال ولكنه حرام يمقته الله يمقته الله، فبيعوها على انها ساذجه مع ان المراعاه اصلا بالوقت مصلحه الايه؟ اليتيم، لكن احنا المصلحه عندنا ان يكون مال اليتيم مالا ايه؟ مالا حلالا. ولذلك يحضرني هذا او هذه الصوره التي حدثت من سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين، كما روى البيهقي بسنده عن نافع قال: كنت اسير انا وابن عمر على دابه في طريق فسمع مزمارا فوضع اصبعيه في اذنيه، سمع بسنده وضع اصبعيه في اذنيه هذا الرجل على مذهب الغزالي، عبد الله بن عمر على مذهب الغزالي، هيبقى جامد متخلف. الغزالي بنشوف جامد متخلف. فشوف ابن عمر وضعه وهو من اكثر الصحابه التزاما وحبا للسنه، والله اكثر الصحابه التزاما وحبا للسنه. كان يروح والله كما قلت لاخوانكم حتى يقعد يسال اين صلى رسول الله؟ اين قال؟ غير الانسان اين قضى حاجته؟ فين تبول؟ ليه؟ علشان يتبول في المكان الذي تبول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من اكثر الصحابه حبا واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع اصبعيه في اذنيه. وانا ارجو ان عندهم مكتبه في بيتهم في سنن البيهقي الجزء العاشر والاخير، البيهقي عامل كتاب كامل ذاكر فيه كم من الاحاديث. انا اعلم علم اليقين اما ان يكون الغزالي يجهلها تماما ولا يعلم عنها شيئا، وإما أن يكون قد قرأها وخالف ضميره العلمي. اختار لي حدا من الاثنين، لا يبقى جاهل ويبقى ضال مدل كما قلت. ليه؟ لأن ده البيهقي عامل باب كامل نسميه باب تحريم المعاجز وآلات الله. أنا بحافظ في سنن البيهقي في الجزء العاشر لأمثلة البيهقي. فسبحان الله يا أخي، ابن عمر وهو بيروي هذا الحديث في هذا الباب، ابن عمر وضع اصبعيه في ايه؟ في اذنيه. مش تقعد تستمع كده وتتبسط ولذلك يقول لك سبحان الله الغناء بيحول الرجل من محترم الى غير محترم. يعني بعد له وقار كده وبعدين يسمع طبل الزمارة يقعد يتناول، خارج عن الوقار وعن احترامه تماما تماما، بيفسدك الكرامه مصيبه والله. فشوف ولذلك هذه مسألة سمها لنا ابن عمر. لذلك انا كنت اسير في مرة من المرات ولا انسى هذا المنظر الله مع بعض الاخوة فيهم اخ ملتزم، فمرينا بقى فاكهة حافظ رجل مذياع شغل هاي على الاخر. فالاخ عمل كده، بعض الاخوة ضحك عليه فقال له الحق بس نعمل ازاي؟ مش عارفين حاجة، جهلة جهل. فسبحان الله في وضعه اصبعيه في ايه؟ في اذنيه. وكما قال نقع عن الطريق، بدا يبعد عن الايه؟ مش في حته ثانيه، نقع عن الطريق وهو يقول بما نفع. هتسمع شيئا ونفع بك يومي، ثم نفع عمله كده هو لسه بيبعد وحط صباعه في ابنه. هتسمع شيئا الى ان قال له نافع لا، فانزل يديه وقال هكذا رأيت النبي يفعل. أنا جبت حاجة عندي بقى كلام ابن عمر، هكذا رأيت النبي يفعل. مش عارف أنا اسأل الغزالي نحكم على ابن عمر في حتة دي إيه يعني؟ هو ما سمعش نفسه والله. أنا اسأل الغزالي نحكم على ابن عمر في حتة دي إيه يعني؟ هو ما سمعش نفسه والله. ده قال هكذا رأيت النبي إيه؟ هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وبعد قال طيب هو يعني ما دام فعل هذا، طب ما كان يقول لي نافع ضع اصبعيك في ايه؟ في اذنيه. حتى دي رد عليها، كان نافع على الغالب كان صغيرا لم يبلغ، فليس من اهل التكليف. مع ان من اهل التكليف الان من هو مين؟ ابن عمر. فالضرر بالنسبه اليه اخف، بالنسبه اليه اخف، وهو يعلمه ابن عمر بما فعل ان شاء الله تعالى. اذا هذا امر الكلام فيه يطول، لو اردت المزيد انا احيلك على اغاثة النهسان الجزء الاول، واحيلك على سنن البيهقي الجزء العاشر، واحيلك على نيل الاوتار الجزء الثامن صفحة 26 لو بالتحديد، فتجد كلام العلماء وجملة من الأحاديث لا تعد ولا تحصى. وإن أردت أيضا فأيضا في سنن في سنن أبي داود باب عن تحريم آلات الله، في سنن أبي داود في الجزء الرابع كان عندك السنن، كل هذه الكتب السنة ذكرت وجمعت وأيضا كما قلت في سند البخاري الحديث الذي تحدثنا عنه فيما مضى. الذي يريد المزيد والموضوع فيه يكون خلاص سر لكل إنسان ينكر حرمة الغناء فهو جاهل معان ضال مضل أعمى البصر والبصيرة ولم يبح العلماء الغناء أو الطبل إلا في عدة مواطن وبشروط محددة. واحد سن عيدين اللي هم عيد الفطر وعيد الأضحى أباح الضرب بالدف، واحنا فرقنا بين الدف والرق فاكرين الكلام ده او المظهر فاكرين الكلام ده الدف يؤمن يغني رجال بكلام لا يتعارض مع الشر وانما يسمو بالنفس او كما قلنا يباح هذا للجارية الصغيرة في يوم الناس يوم العيد كما سمعنا من الحديث. ابي واحد وايضا في العرس في العرس نضرب بالدف في العرس ضرب بالدف مش نجيب شخليله وطبله وزماره لا والنساء للنساء والرجال للرجال مش يوقفوهم في شارع وتبقى فضائح وقلة حياة وقلة دين وعبدون من الشباب واقفين يطبلوا ويسقفوا واحدة بسم الله ما شاء الله تشد باب متحزنه ترقص في الشارع وبيشوف هذه المهازل تكرر امامنا كل وابوها واقف بيسقف لها في المقطف الكبير واقف بيسقف لها فبالتربية الحسنة وبالتربية الدينية هو والله لا تعبير له عندي لانه زنجا مقطف يترمي فيه تراب يترمي فيه جنيه يترمي فيه اطراف هو قادم هو قادم فبيقبل كل شيء كل ما يراه وكل ما يشاهده فبنتي بيوافق طب بالله وايه اللي حاسينها كمان يعني انحكمت الامر علشان تجامل القصه دي مش معصوم السن خطبتي ولو خطيب الزهري يقول لي هذه ما هنجملوها خليها تجملهم يلا هتخلي العمليات اطلع تتجلد يا اخي ده الدنيا يلا دين انتوا خليتوا فيها دين والله يا اخي يا دين دين ايه؟ دين ايه؟ لا لا انتوا كفرتوا بالدين وبالقيام وبيقولوا كلام والله ما يفهمونه باي حال من الاحوال. فقال شوف الرجال للرجال والنساء للنساء وان يكون الكلام مقبولا ما نقعدش بقى ان ذاته ذاك بيعيط وذاك بيصوت مش عارف معرفش ادق الله بنعدي على افراح الشوارع عم نكبرنا المعرفش ادق الكزبره طب بتتنام بتتجوز ليه ما يدق الكزبره تسع حيل الله يا رب كلام والعياذ بالله يعني مش عارف الجن بيجمل عن حطاط الفكر والله في حطاط في الفكر في مهام النفس في كل شيء وضيع الله بيدل عليه هذا الكلام يدل على مدى الانحدار اللي احنا وصلنا اليه ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف حتى الكلام حدني شريف ايضا اباح الطبل في الحرم اللي احنا نقعد نطلب قصدين في الحرم قال انه يعني بيقيم العزيمه وما شابه ذلك واباح ايضا التغني بالشعر الثاني الذي يعينك عن العمل. احنا الغناء النهاردة بيقعدك عن العمل يعني المغني يشغلك الغناء لكن يقول شوف التغني بالشعر الثاني الذي يعينك على العمل كما حدث في غزوة الخندق جماعة الانصار كانوا يقولوا شوية شعر كده وهم بيتعاطوا شغالين مش قاعدين مولين سعادة شغالين كانوا قالوا لك نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا شوف الكلام كلام بيزرع اليقين في النفس ويقولوا كده وبعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم اللهم لا عيش الا عيش الاخره تنصر الانصار والمهاجره رسالات قاعدين يقولوا هم شغالين في شغل وفي كلام ثاني راقي مش خدمة حلالك خدمة عن الوجود يبقى ابنين لا كلام ثاني بيقال لصاحب العمل بيعين على العمل. زي ما بنشوف احيانا الجماعه اللي بيقول عليهم الجنايين سواء عليا دور وهو شغال وعمال يشيل قطعه ويبحث ويكسر ويعمل ويغني لا مانع يقول كلام لا مانع، بس اهم حاجه ان يكون الكلام ان يكون الكلام مقبولا. لذلك احنا يعني في مره من المرات يراي ويفتي تنفيذ يبني امامه عماره كان يبني الاساس والجماعه اللي طلعوا عليهم شغالين كان بيغني بيقول كلام والله طيب جدا اللي هو الكلام الروسي الاصيل. انا واقف في البلكونه بضحك يعني الجار من فوق مني بيقول لي الله فسمعهم بيغني بتضحك لا ده كده ما في مانع ما عنديش اي مشكله، لكن علشان هو واقف نفس الطوالي قدامنا يغني اغاني ام كلثوم واغاني عبد الحليم والكلام الفاضي ده هذا ما نمقتش ولا نقبله. وهنا بقى اللي هنقول بقى دلوقتي ان في غناء لصاحب للعمل سعيد على عمل شاق لا مانع ولا باس، بعد بعد النظر الى نوعيه الايه؟ نوعيه الكلام. واصلا مش هيكون في اله اللي هو شغل الدهبكه اللي بيعملوه ده لا لا لا لا لا لا لا اتجاه باللسان كده التلفزيون شعرك وما الى ذلك. والله ان كانت من هذا القبيل ومن هذا المضمار فعلى العين على الله، بخلاف هذا فلا نقبل باي حال من الاحوال. واكرر كلامي من اراد الزياده في هذا الموضوع فليعد الى المراجع التي نوهنا اليها ان شاء الله تعالى. اذا مساله اللغو والذين هم عن الله معرضون، انك ان اردت لنفسك ان تكون عبدا مريا فعليك ان تجنب لسانك ما يغضب الله، وعليك ان تجنب جسدك ما يغضب الله. كل ما فيه لغو وما فيه بعد عن الله سبحانه وتعالى شيمة المؤمن انه يعرض عنه. فوق ولذلك انا قلت لك الاعراض مرحله فوق عدم الفعل، يعني ما تفعلش دي مرحله وتعرض دي مرحله ايه؟ ارخى. اما كنت اصلا ما بتفعلش ما انت ممكن زي ما انت بس تغني لكن تعمل ايه؟ اسمع لا انا عايز تبقى ايه؟ معرضه. والذين هم عن الله ايه؟ وقت ما سمعت لغوا اعرضوا عنه.